الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء من موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وقومه، على فرعون ومن تبعه ومن كان معه في صفه ولم يؤمن بنبي الله تعالى موسى. وقال موسى ربنا، أي يا رب، دعاء: إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. وهذا ربنا، ربنا التي تكرر، هي من باب النداء، نداء الله تبارك وتعالى، تكرار النداء. فهو يدعو ويتخلل دعاءه بنداء ربه سبحانه وتعالى، يدعو ويتخلل كلمات دعائه بقوله يا رب يا رب يا رب. هذا معنى ربنا، ربنا، ربنا التي تكررت. إذن قال موسى يدعو ربه تبارك وتعالى: يا رب، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. هذا المعنى الأول الذي ذكرته الآن، على أن اللام في قوله ليضلوا لام تعليل، وأن الفعل المعلل هو آتيت، وعلى هذا نصل لا نقف، نقرأ هكذا: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا، هذا قلت اعتراض، تعتبر جملة اعتراضية فيها نداء لله رب العالمين يا ربنا، وليضل هذا تعليل لقوله آتيت، المعنى يا ربنا إنك آتيت فرعون كذا وكذا ليضل عن سبيلي، بمعنى اجعل يا ربي ما آتيته من الزينة والأموال في الحياة الدنيا، اجعل ذلك الذي آتيته إياه إنما كان له لتضله عن السبيل. لماذا؟ لأنه لا يستحق الاهتداء، لا يستحق سلوك الطريق المستقيم. فلما كان كذلك آتاه الله ما آتاه من أموال وزينة في الحياة الدنيا ليضل بذلك، بمعنى ليكون ذلك سببا في ضلاله، ليضل بسبب ذلك عن سبيل الله، أي عن طريقه ودينه وشرعه سبحانه وتعالى. إذا المعنى جعل يا رب ما آتيته سببا لضلاله عن السبيل، بمعنى أن فرعون يكون قد ضل عن سبيل الله ولم يتبع شرعه بسبب ما ابتلاه الله به من زينة وأموال في الحياة الدنيا. أعطاه الله أموالا وزينة في الحياة الدنيا، فكان ذلك فتنة له وسببا لضلاله، خلافا لما يتوهمه عامة الناس في ذلك الزمن، في زمن فرعون بعض الجهلة من الناس، ولكثير من الجهلة من الناس ظنوا أنه لما أوتي ما أوتي من أموال كثيرة بمختلف ألوانها وصنوفها أن ذلك دليل وأمارة على أنه هو الرب، أو على الأقل على أنه على الحق، على أن الله يرضى عنه لأنه آتاه ما آتاه. فموسى يسأل ربه يقول: إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك. سواء قرأنا ليضلوا ولا ليضلوا، المعنى واحد، لا يختلف، لا يختلف من جهة التعليل، أقصد من جهة التعليل، هذا التعليل اللي كنذكر لكم، آتيته ليضل ولا ليضل، فمن جهة كون لام لام كي لام التعليل لا يختلف، لكن من جهة الفعل يختلف، ليضلوا هذا من ضل، وليضلوا من أضل، وفرق بينهما. ليضلوا أي في أنفسهم، وليضلوا أي غيرهم، لأن أضل متعد وضل لازم. ليضلوا عن سبيل، ليضلوا عن سبيل كذا لازم لا يتعدى للمفعول به، إذا ليضلوا في أنفسهم. وليضلوا عن سبيلك أي ليضلوا غيرهم، وقد قرئ بهما، قرئ ليضلوا ليضلوا. لكن التعليل كون لام لام كي لا تعليل لقوله آتيت، هذا لا يختلف سواء على قراءة الفتح ولا على قراءة الضم، قرأنا بفتح الياء أو بضمها بحال حال. يصح أن يكون ليضل لليضل تعليلا لقوله آتيت، آتيته كذا وكذا وكذا، ليضل أو ليضل، لأنهما معنى انحرافان معصيتان لله تبارك وتعالى. إذن فموسى يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما آتاه لفرعون سببا لضلاله أو لإضلاله، على حسب القراءتين، لضلاله لإضلاله، ضل في نفسه أضل غيره. ويجوز هذا وجه، الوجه الأول، وبناء عليه كما قلنا نصل، ما نوقفش في الحياة الدنيا، لا نوصله. المعنى الثاني أن اللام في قوله ليضل عن سبيلك لام أمر، والمقصود ليضل عن سبيلك الدعاء من باب إطلاق الأمر على، كقوله تبارك وتعالى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، دعاء. اللام لام الأمر لكن قصد الدعاء، لأن الأمر من الأدنى إلى الأعلى، والأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فإنه دعاء، وضع فإنه دعاء. كما تقول أنت يا ربي اغفر لي، اغفر فعل أمر، يا ربي ارحمني، ارحم فعل أمر، لكنه يسمى دعاء هنا لأنه من الأدنى إلى الأعلى. كذلك ليضل عن سبيل، عن سبيلك يجوز أن تكون اللام لام، أن تكون اللام لام أمر، ويكون هذا ليضل من باب الدعاء، كأنه قال يا ربي أضلهم عن سبيلي، ليضل عن سبيلك يا ربي أضللهم، اجعلهم من الضالين، يقصد فرعون وقومه ومن آمن به ومن اتبع. ليضل عن سبيلك أي أضلهم، اجعلهم من الضالين، فهم المعنى؟ هذا الوجه الثاني. وعلى هذا الوجه نقف، لأنه لا يوجد عندنا تعليل، لام لا يصلح تكون للتعليل، وحينئذ نقف هكذا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأ زينة وأموالا في الحياة الدنيا، نقف هكذا وقف لفظي. إذن وقف الإمام الهاطي بناء على أن اللام للأمر ليست للتعليل، لام للأمر، ويكون هذا دعاء. إذن هذا الكلام الدعاء الأول، والدعاء الثاني والثاني مصدر بربنا، يا ربنا أضلهم عن سبيلك، هذا هو معنى ليضلوا عن سبيلك. لكن يختلف الإعراب ولا لا؟ لأنه على أن اللام للتعليل فهو فعل مضارع منصوب، وعلى أنها للأمر فهو مجزوم كما لا يقصى ولا لا. على أنها للتعليل مضارع منصوب، وعلى أن تصبح حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وعلى أنها للأمر فهو مجزوم بحذف النون. إذن وعلى كل حال فليفت نونه إما للناصب أو للجازم، للناصب على أن اللام لام تعليل، وللجازم على أن اللام لام أمر، لأن لام التعليل تنصيب ولام الأمر تجزيم. هذان وجهان. وظهر لي هذا، ما رأيت لأحد المفسرين، لكن ظهر لي هذا المعنى وهو أن تكون اللام لام العاقبة، تكون لام في ليضل لام المآن، ليست للتعليل ولا للأمر، ويكون المعنى هكذا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضل عن سبيلك، أي ليكون مآل أمرهم، لتكون عاقبة أمرهم أن يضلوا عن سبيلك. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة، وهذا فيما يظهر الله أعلم أنسب من التعليل، بمعنى مشي أنك يا ربي آتيته ليضل، لا، آتيته أموالا وزينة في حياة الدنيا فآل أمره إلى الضلال، كقوله تبارك وتعالى فلام كي الخراء لام العاقبة المعروفة الأخرى في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، لا يصح تكون هنا اللام للتعليل ولا لا، لأن فرعون لم يلتقطه ليكون له عدوا وحزنا بل اتخذه للعكس، لكن كان مآل الالتقاط أن صار له عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي فكان عاقبة الأمر أن كان لهم عدوا وحزنا. هنا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، فآل الأمر وصارت العاقبة أنهم ضلوا عن سبيله، وضعها بمعنى آتيتهم ما آتيتهم من زينة الحياة الدنيا، لكن آل أمرهم إلى أنهم ضلوا بذلك عن سبيله. وعلى هذا فلا تكون لم للتعليل بمعنى ماشي آتيتهم ليضلوا، آتيتهم كما تؤتي سائر خلقك، أعطيتهم كما تعطي سائر الخلق، وكان الواجب على من آتاه الله النعم أن يشكره عليها، لكن هؤلاء الناس لم يشكروا الله عليها، فكانت العاقبة وكان المآل وصار الأمر إلى أن أنهم ضلوا عن سبيلك. يحتمل هذا المعنى، يحتمل الله أعلم. إذن قال الله تعالى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الشيخ ذكر وجهين، قال لك دعاء بلفظ الأمر، هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت، بمعنى إذا كانت اللام لام كي فالجار والمجرور متعلق، وبناء على هذا نقيل كما ذكرنا لا نقيل، لأن هذا يضل هو العلة الذي ينأى الفعل وآتيت، لماذا آتيتهم ليضلوا. والمعنى حينئذ هذا بناء على التعليل يصح عندنا معنى آخر، على التعليل كاين واحد معنى آخر توا يصح، شنو هو؟ أن موسى عليه السلام لا في الأول لما قال ربنا آتيت لا يخبر، لا وإنما يطلب الله، كأنه يقول يا ربي آتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلي. وصدق إنك آتيت يكون هذا الخبر بمعناش طلب، جملة دعائية يعني جملة دعائية ومعناها الطلب، يا ربي آتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، بمعنى افتنهم، يدعو الله تبارك وتعالى أن يفتنهم، يا ربي افتنهم بزينة الحياة الدنيا، هم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. وموسى أقام عليهم الحجة ونصحهم وبين لهم ودعاهم مرات بل سنوات، فلما حصل منه ما حصل دعا عليهم، فكأنه يقول يا رب آتهم الحياة الدنيا لتكون سببا في ضلالهم ليضلوا عن سبيله. قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما زال الدعاء متواصلا، ربنا اطمس على أموالهم أي أهلكها واشدد على قلوبهم، قال أي اجعلها شديدة القسوة بمعنى إطبع عليها، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شوف لاحظوا عجيب دعاء موسى عليه السلام، دعا الله تبارك وتعالى أن يؤتيهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأن يطمسها بعد ذلك، ربنا اطمس على أموالهم، كأنه يقول يا رب عاقبهم بهذا العقاب، وهو آتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا حتى إذا اطمأنت أنفسهم لذلك وركنت له وتمتعوا به مدة من الزمن برهة من الزمن أذهب ذلك عنهم ليظهر العقاب فيهم حينئذ، لأن العقاب بإذهاب ما كان بين أيديهم من الدنيا يكون أشد مما لو عوقبوا من أول الأمر بالحرمان ولا لا، يكون أشد إذا آتاهم الله تعالى الدنيا وعاد بعد ذلك لما ركنوا إليها وسكنت أنفسهم إليها، كما تقدم الله تعالى لما ضرب لنا المثل ديال الحياة الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يكون مسلعا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن أمس، فدعا الله تعالى أن يؤتيهم مالا حتى إذا سكنت إليه أنفسهم واطمأنت قلوبهم وتمتعوا به وفرحوا به بعد ذلك يزيله الله عنهم، فيكون هذا أشد تنكيلا وتعذيبا مما لو لم يؤتوه أصلا، لم يؤتوا المال. إذا يعني استشعروا الفقر الذي يعيشونه من عدم إتيانهم المال يكون ذلك أخف مما لو كان لهم وحرموا منه. هذا الواقع يدل عليه ولا لا؟ دابا شكون اللي كيكون معذب أكثر، من كان غنيا ثم افتقر ولا من كان فقيرا من أول الأمر؟ من كان غنيا ثم يعذب أكثر ولا لا؟ أما من كان فقيرا من أول الأمر كأنه استأنس بالأمر، لكن من كانت بين يديه كنوز وأموال كثيرة ثم افتقر ذا يعذب فيما بقي من حياته إلا إذا اتقى الله. إذا اتقى الله تعالى تطمئن نفسه ويرضى بقدر الله تبارك وتعالى ويرتاح قلبه، لكن إذا لم يؤمن يعذب بقية حياته، لأنه كان بين يديه شيء سليم فضاع منه فيتعذب تحصرا عليه. قال ربنا اطمس على أموالهم أي أهلك بعد أن آتيتهم إياها أذهبها. لو معنى اطمس عليها، الطمس هو المسخ والنسخ، امسخها وانسخها أي أزلها وارفعها، واشدد على قلوبهم. اشدد على قلوبهم قال الشيخ أي اجعلها شديدة القسوة، وقيل المعنى اشدد على قلوبهم أي اطبع عليها، يا رب اطبع على قلوبهم، اختم على قلوبهم، اجعلهم ممن ختمت على قلوبهم فهم لا يؤمنون. سبق معنا في آيات أن الله تبارك وتعالى يقول وطبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون، فإذا موسى يدعو عليهم بهذا أن يطبع الله على قلوبهم حيث لا يؤمنون، لأن لا يؤمن، لأن لا يدخل الإيمان قلوبهم، لأنه قطعا كل من طبع الله على قلبه يستحيل أن يؤمن، من طبع الله على قلبه يتعذر يستحيل أن يؤمن، لا يمكنش أن يؤمن حتى يزيل الله تبارك وتعالى الطبع من قلبه. من طبع الله على قلبه يلك، ولذلك يقول لنا الله في آيات وطبع على قلوبهم فهم لا يؤمنون، لا يفقهون، صافي الطبع من الله تبارك وتعالى. إذن اشدد على قلوبهم أي اطبع عليها، والشيخ قال اجعلها شديدة القسوة، والمعنى يعني متقاربا ما كاينش بعد، لأن من طبع الله على قلبه كان قلبه قاسيا، إذ المطبوع على قلبه لا يؤمن، وإذا كان لا يرجع لازم من ذلك أنه قاسي القلب، أن قلبه قاسي. إذ العبد الذي يرجع إلى الله ويتوب إليه ويؤمن به سبحانه وتعالى هذا زالت القسوة من قلبه، في قلبه لين، على كل حال في قلبه لين. أما من كان شديد القسوة أي كان قلبه متصفا بأشد أنواع القسوة فهذا لا يمكن أن يؤمن. إذن قال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الشيخ فلا يؤمن جواب للدعاء الذي هو واشدد أو دعاء بلفظ النفي. إذن الأول فلا يؤمنوا جواب للدعاء اللي هو اشدد، إذن كأنه قال يا رب اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. إذن كل جملة ديال فلا يؤمنوا جواب للأمر، جواب الأمر اللي هو اشدد فلا يؤمنوا جواب الأمر، والأمر ديال اشدد راه قصد به الدعاء كما علمتم، لأنه من الأدنى إلى الأعلى من موسى لربه، والأمر الموجه من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء تأدبا مع الله تبارك وتعالى، أو هو دعاء بلفظ النفي. قال الله تعالى فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. العذاب الأليم سبق معنا مرات معنى الأليم أي المؤلم، لأن أليم هذه صفة مشبهة على وزن فاعل، صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل. حتى يروا العذاب الأليم أي المؤلم. قال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال قد أجيبت دعوتكما، سؤال. الدعاء المذكور قبل ذكر الله تعالى أنه من موسى فقط، وقال موسى ربنا إنك آتيت، وفي الجواب قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والجواب عن هذا السؤال أن موسى دعا وهارون أمن، ولهذا قال أجيبت دعوت، فهما داعيان معا، المؤمن يعتبر داعيا. إذن موسى دعا وهارون أمن، لهذا قال الله أجيبت دعوتكما. قال الشيخ: الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده، ولكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وبهذا الاعتبار قال دعوتكما، لأن المؤمن داعم يعتبر داعم. طيب، قد أجيبت دعوتكما، كيف ذلك؟ الجواب أن هذا الذي جاء في دعاء موسى قد استجابه الله تبارك وتعالى وحققه، فطمس الله على أموالهم وطبع على قلوبهم فلم يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم. كل ما دعا به موسى استجابه الله تعالى وتحقق. ربنا إنك آتيت كذا كذا، طمس على أموالهم، طمس الله على أموالهم وأهلكها سبحانه وتعالى. وقد جاء في كتب التفسير عن كثير من السلف أن الله تعالى مسخ أموالهم فصارت حجارة. روي أن أموالهم، أموال فرعون وقومه، مسخت فصارت حجارة، لأن الله قال قد أجيبت دعوتكما. والأمر الثاني: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، هذا ذكره الله في القرآن. ففرعون، وسأتي معنا القصة بعد هذا إن شاء الله، فرعون اتبع هو وقومه موسى فأدركه الغرق وإياهم، فغرق وأغرق، إذن أهلكهم الله، إذن استجاب الله دعوة موسى. فلم يؤمن فرعون ولا قومه حتى رأوا العذاب الأليم، أهلكهم الله عز وجل بالغرق. بل فرعون دعا وكرر الدعاء ولم يستجب الله له، لم يقبل الله توبته. دعا عليه موسى أن ألا يؤمن، فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. سمعنا استقيما، قال الإمام: أي اثبتا على ما أنتم عليه من الدعوة إلى الله. والاستقامة، هذا العبارة هذه اللفظة في الشريعة ترد بهذا المعنى كثيرا، بمعنى الثبات على العبادة. وعلى هذا حمل قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرنا. في موضعين يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمر. ما معنى استقم؟ أي أثبت على ما أنت عليه من الحق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وليس معنى استقم حقق الاستقامة فلست مستقيما، حاشا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المستقيمين. إذن مش استقم أوجد الاستقامة، لا، وإنما المعنى أثبت على ما أنت عليه من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله تبارك وتعالى، آمرا بما يجب الإتيان به، ناهيا بما يجب الانتهاء عنه. فكيقول لي الله تعالى: أثبت على ذلك، على الدعوة إلى الله وبيان الحق ونصرته، هذا هو معنى فاستقم كما أمرت، أثبت. ومن هذا قوله تعالى هنا: فاستقيما، أي أثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وليس المراد حققا الاستقامة فلستم من أهلها، أو لستم محققين لها، حاشاهما، فهما نبيان مرسلان تقيان عابدان طائعان لله رب العالمين. قال الله تعالى: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لاحظ الله تعالى يقول لهم استقيما، أي ثبتا، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الظاهر في تفسيره لا تتبعان، أي لا تميل إلى طريق وفكر الذين لا يعلمون من المؤمنين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن بعض المؤمنين ممن آمن بموسى وهارون كانوا يستعجلون الدعاء، شافوا موسى دعا ورأوا هارون أمن، لكن كانوا يستعجلون استجابة الدعاء. كيدوز أسبوع دو الشر يقولوا لم نرى استجابة الدعاء، ما زال الأمر على ما هو عليه. وهذا حال ضعاف الإيمان من المؤمنين، مؤمن هؤلاء متبعون لموسى وهارون، لكنهم لكونهم لا يعلمون يستعجلون لأنهم لا يعلمون. فالله تعالى يقول لموسى وهارون إياكما أن تميلا لأهواء أولئك الذين لا يعلمون فيستعجلون استجابة الدعاء. كيقولوا وقتاش استجب الله تعالى الدعاء، أنتما نبيان دعوتما الله ووعدكما بالإجابة، أين الاستجابة؟ لأنه روي في كتب التفسير أن الله تعالى استجاب دعوة موسى وهارون روي بعد 40 سنة، هذا الدعاء روي أن الله تعالى استجابه بعد 40 سنة، دازت 40 سنة عاد أجيبت دعوتهم. فعلى هذا يقول لهم الله تعالى ولا تتبعان أي لا تميلا إلى سبيل أي فكري وقولي ومنهجي الذين لا يعلمون من المؤمنين فإنهم يستعجلون استجابة الدعاء. راكين المؤمنين مستعجلين، فإياكما أن يؤثر أن يؤثروا فيكما، لأن هذو اللي مستعجلين الدعاء عند من كيجي؟ عند من كيجي كيقولوا ما رأينا استجابة الدعاء متى يستجيب الله؟ يأتيان إلى موسى وهارون لأنهما القائدان، لأنهما موسى هو الأمير وهارون وزير له تابع له، فيأتيان إليهما فكيقول الله تعالى آمرا أو محذرا نبييه من أن يؤثر طلب هؤلاء عليهما فيميلا لقولهم. يقول لهم الله تعالى ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعاني مؤكد بنون التوكيد، هذا النون تتبعاني نون التوكيد، ولا في ولا تتبعان ناهية، هذه ناهية غير فعل مضارع مؤكد، والألف تتبعا ضمير تثنية لموسى وهارون، لا تتبعا يا موسى وهارون معنى لا تتبعا، وهذه نون توكيد أكد الفعل المضارع. إذن فالله تعالى نهاهما نهيا مؤكدا، هذا هو المعنى ديال ولا تتبعاني، نهاهما نهيا مؤكدا عن اتباع طريق الذين لا يعلمون من المؤمنين. وأقول هذا هو حال الذين لا يعلمون من المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم احتفظ الزمن، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما، من لا يعلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حالهم أنهم يستعجلون إجابة الدعاء، يدعون سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة فيتعجلون، وربما يقنطون ويتدجرون ويملون من الدعاء، يقع هذا من الجهلة من الذين لا يعلمون، الجهلة من المؤمنين، هم مؤمنون مسلمون لكنهم لا يعلمون، لا يعرفون أفعال الله تبارك وتعالى وكيف يدبر الكون ويتصرف فيه سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم يجهلون بعض صفات الله وبعض أفعاله سبحانه، ولجهلهم ببعض صفات الله وأفعاله، لجهلهم بحقيقة ربهم تبارك وتعالى يتعجلون إجابة الدعاء. لو عرفوا ربهم حق المعرفة لما تعجلوا، ولا لا كن عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة باش بالتعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله لما تعجلوا الدعاء، لدعوا وأيقنوا بالإجابة وفوضوا الأمر إلى الله وتوكلوا على الله وحده لا شريك له، كما وقع من موسى وهارون، دعوا الله ربهما وانتهيا عن الموضوع، صافي اسألوا الله تعالى، الله تعالى قال لهم قد أجيبت دعوتكما انتهى الموضوع. إذن فالمؤمن الله تعالى أمره بالدعاء، فيجب عليه أن يتخذ هذا السبب الذي بين يديه ويقدر عليه وهو الدعاء، وأن لا يتدخل بالإجابة، وأن لا يقنط من تأخير الإجابة، يجب على المؤمن لا يقنط من ذلك، لا يمل، لا يتدجر، ما عليه إلا الدعاء فليدعو، وليلح في الدعاء، وليكرر الدعاء، وليكرر التضرع إلى الله، وليكثر من ذلك، لأن ربه طلب منه ذلك، الله تعالى سألك أن تلح عليك الدعاء، أن تكثر دعاء، فما عليك إلا أن تدعو، وأن تذر أمر الإجابة لخالقك سبحانه، قد يستجيب الآن وغدا وبعد غد في الوقت الذي شاء للحكمة التي أراد سبحانه وتعالى، وقد يؤخر الله تعالى ذلك لك للآخرة، فالمقصود ما عليك إلا إلا أن تدعو، لأن هذا ما أمرت به، أمرت باش بالدعاء أو بتحقيق إجابة الدعاء، أمرت بالدعاء لأن تحقيق إجابة الدعاء ليس بيدك، لا تستطيع ذلك أصلا. إذن فعليك بالدعاء وأن تلزم ما كلفت به، لزم داكشي الذي كلفت به، واش كلفت بالدعاء فالزمه وانتهي، ولا تتدخل في فعل الله تبارك وتعالى. بل بعض الجهلة من المسلمين يتجاوز حالهم هذه الحالة التي ذكرت إلى أن يناقشوا أمرا، وهو أن يقولوا إذا كان الله تعالى قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وقدر كل ما يكون في الكون، فما فائدة الدعاء؟ بعض الجهلة من المتفلسفين من المسلمين، جهلة فيهم شيء من العقلنة فيما شرع الله تعالى وأمر به، يقول إذا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وقدر الله تعالى كل شيء في اللوح المحفوظ فما فائدة الدعاء؟ لأن ما قدر في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ هو ما قدره الله، لا بد أن يقع، إذن الدعاء لا يقدم ولا يؤخر. فالجواب أن الله تبارك وتعالى أمرك بالدعاء، وإذا دعوت كان دعاؤك مما كتب في اللوح المحفوظ، وكانت استجابة الدعاء بسبب ذلك الدعاء مما كتب في اللوح المحفوظ. هل تدري ما كتب في اللوح المحفوظ؟ ما تدري، إذن أمرت بالدعاء فادعو. هل أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ وقدر أنه سيستجاب لك حيث يرفع ضرك أو يجلب نفعك بسبب دعائك؟ قد يكون هذا مقدرا، لأن اللوح المحفوظ كتبت فيه غير المسببات، ولا كتبت الأسباب والمسببات، كل شيء في اللوح المحفوظ، ولا لا؟ كل شيء في الكتاب، أي شيء صغير ولا كبير في الكتاب، إذا الكتاب فيه الأسباب والمسببات، وإلا فقل إذا كان كل شيء يعني مكتوب في اللوح المحفوظ فلا معنى لاتخاذ الأسباب الدنيوية، أسباب العيش لا معنى لذلك، لأن كل ما يقع لي كل الرزق ديالي راه مقدر في اللوح المحفوظ، ولن أنال إلا ما قدر لي من الرزق، وبالتالي لا أسعى للكسب، قلت في دارك ولا أسعى للكسب، قل ذاك الرزق راه غيوصلني، ما فائدة العمل؟ لا يقول هذا عاقل من الناس في الأمور الدنيوية الأسباب المادية، لا يقولون هذا، وهو حسن مزيان لما كيقولوش هذا، ويجب أن لا يقولوا مثله في الأمور المعنوية. الله تبارك وتعالى جعل في هذا الكون نظاما، وهو أن أي مسبب له سبب، جعل الله تعالى هذا عادة وسنة في خلقه، أن أي مسبب له سبب، سواء كان المسبب حسيا ولا معنويا، لا بد من اتخاذ الأسباب، وكل ذلك مقدر عند الله تبارك وتعالى. فما عليك إلا أن تدعو وأن تدع كل هذا الأمور، كلها اتركها واسأل الله رب العالمين. قال تبارك وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، الله تعالى اختصر القصة ولا لا؟ وقد ذكر كيفية المجاوزة، ذكر ذلك في سورة أعراف سابقة وسيأتي. جاوزنا ببني إسرائيل، كيف جاوز الله بهم البحر؟ لم يذكر التفصيل هنا، وقد أشرنا المسألة أمس، التفصيل ذكر في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، بين لنا الله تعالى كيف، وفي سورة البقرة في البقرة سابقة كيف جاوز الله بموسى وبني إسرائيل البحر. أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر انقسم إلى قسمين كالطود العظيم، فجاوز موسى وبنو إسرائيل البحر، ثم بعد ذلك عاد البحر إلى ما كان عليه. إذن بهذه الكيفية جاوز الله بموسى وبني إسرائيل البحر، قطعوه. قال وجاوزنا ببني إسرائيل، لولا الله تعالى لما قطعوه، لذلك قال جاوزنا، نسب الفعل إليه سبحانه وتعالى، لأن ما وقع أمر خارق للعادة، أن ينشق البحر شقين وأن يجمد من الجهتين، أن يصير البحر كالزجاج من الجهتين، وأن تصير أرضه يابسة يابسة لا رطوبة فيها. هذا أمر لا شك أنه آية وعلامة واضحة على نبوة موسى، وأنه مرسل من الله رب العالمين. فمن كان معه ممن جاوز لا عذر له إن ارتد. إذا شي واحد من ذوك الناس ارتد كفر لا عذر له. وقيمت عليه الحجة رأى أمرا قطعيا يدل على صدق موسى عليه السلام. إذا قال الله وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فرعون وجنوده لما جاءوا ورأوا البحر انقسم إلى قسمين وموسى ومن معه جاوزوا البحر أرادوا أن يتبعوهم فعاد البحر إلى ما كان عليه. فلما عاد البحر إلى ما كان عليه أغرقوا. كانوا حينئذ وسط البحر ما استطاعوا أن يجاوزوا ولا أن يرجعوا. ما قدروا يتجاوزوا ولا أن فأهلكهم الله رب العالمين. قال فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. قال الشيخ معنى أتبعهم أي لحقهم. أتبعهم وتبعهم بمعنى واحد. تبع وأتبع بنفس المعنى ثلاثي والرباعي. قال الشيخ يقال تبعه حتى أتبعه هكذا قال الزمخشري. وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبعه. إذن على هذا يوافق الرباعي الثلاثية. أتبع اللي هو الرباعي موافق للثلاثي. أتبعه بمعنى تبعه. قال وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء ولا طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك أرحمك الله. إذن فرق في اللغة بين اتبع وتبع وأتبع. تبع وأتبعهما بمعنى شنو معناهما؟ تبعه أي لحقه واتبعه طلب أثره سواء أدركه أو لم يدركه. ذهب فلان من هذه الجهة فاتبعه فلان. تبعه فلان أي طلب أثره. تبعه ذهب يبحث عن أثره من أي جهة ذهب. وهذا قد يدركه وقد لا يدركه. لكن تبعه لأتبعه أي لحقه. إذن فرعون لحق موسى وقومه في لحقهم في البحر. قال فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا هذا مفعول لأجله. مفعول لأجله. فأتبعهم فرعون وجنوده لأجل البغي. لماذا أتبع؟ لأجل البغي. البغي المراد به هنا الحسد وطلب الرياسة. أتبعهم فرعون بغيا أي حسدا وطلبا للرياسة. وعدوا أي ظلما. ظلما منه. وقد كان ملكا ظالما كما لا يخفى. فأتبعهم فرعون وجنوده من أجل البغي ومن أجل الظلم. إذن بغيا حسدا وطلبا للرياسة وعدوا أي ظلم. كيف وطلبا للرياسة؟ لأن فرعون باتباعه ولباتباعه لموسى تثبت رياسته لقومه. لأنه لما جاء موسى وعارضه ووقع ما وقع رأى تصدعت رياسته تزلزلت دولته. فأراد بفعله هذا الذي كان يظن أنه قادر عليه وهو قتل موسى ومن معه أن يثبت أمر رياسته. أراد أن يثبت رياسته فلهذا تبعه بغيا وعدوا أي ظلما. ظلما كما هو معلوم عن فرعون. قال فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. حتى إذا أدركه الغرق لما وقع ما وقع كما ذكرنا دخلوا مروا حيث مر موسى وقومه فعاد البحر إلى ما كان عليه فأدرك فرعون ومن معه الغرق. فلما أدركهم الغرق قال فرعون مقالته آتيه أيقن الهلاك لا يستطيع النجاة لا رجوعا ولا ذهابا لا إقبالا ولا إدبارا لا يستطيع الرجوع أيقن الهلاك. قال حينئذ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف آمنت وأنا من المسلمين كرر الإيمان مرتين بدأ بآمنت واختم بقولي وأنا. قال هل كثير من التفسير إنما كرر ذلك لعله يقبل منه رجاء أن يقبل منه لكن الله تعالى لم يقبل منه. لم يقبل منه لأن الوقت وقت لا تصح فيه التوبة. هذه الحالة التي أراد فيها أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى حالة لا تنفع فيها التوبة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في هذه الحالة أيقن الهلاك حينئذ قال أمنت لا يقبل منه ذلك. بل قال بعض أهل العلم مما يؤخذ من الآية أنه في إيمانه ما زال شيء من التعالي، حيث لم يقل آمنت بربي ولا بإلهي ولا بخالقي، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، بذاك الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهذا الأسلوب فيه شيء من التعالي، شيء من التجاهل لربه تبارك وتعالى، بمعنى أنه مع هذه الحالة لم يصل إلى ذلكم الافتقار المطلوب، أن يظهر الافتقار لله رب العالمين، أن يظهر العبودية لله رب العالمين. وصلت للحالة دي الإظهار العبودية لله، آمنت قل بخالقي بربي بمالكي بمدبري أمري بالذي آمنت به بني إسرائيل، آمنت بذاك الإله اللي آمنوا به. ففيه شيء من سوء الأدب ومن التعالي، لكن مع أنه كرر ذلك لم يقبل منه لأن وقت التوبة قد فات. والله تبارك وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تقبل توبته. إذن قال ربنا تبارك وتعالى قال ألا إلى الذي أنت، قال الشيخ يعني الله، قصد ذلك الذي آمن بالغيب هو الله. وفي لفظ فرعون مجهلة وتلعثم، لكونه لم يصرح باسم الله، في لفظه مجهلة معنى التجاهل، كأنه لا يعرف من آمنت به بنو إسرائيل. قال مجهلة وتلعثم، تلعثم بمعنى أنه لم يأتي صريحا في العبارة، تلعثم في العبارة لم يصرح، لم يأتي صريحا. ولعل هذا التلعثم الذي حصل له من من أمر الله، لعله خذلان من الله تبارك وتعالى، خذله الله عز وجل فتلعثم ولم يستطع أن يصرح بإضافة اسم الله له. الله تعالى خذله لئلا يضاف اسم الله له، إضافة اسم الله لمثل هذا إضافة غير مناسبة، فيها شيء من تنقيص من اسم الله رب العالمين. أن يقول فرعون ربي خالقي تلقى مضاف ومضاف إليه، المضاف الله والمضاف إليه فرعون. فالله تعالى خذله فتلعثم ولم يستطع ذلك، قال بالذي أمس. ولو قال خالقي، لو فرضنا كاع قال ربي ولا خالقي لا يقبل منه، لكن هو على كل حال من قلت الله تعالى خذله فلم يستطع التصريح. وهذا الخذلان أيضا فيه كما قلنا تنزيه لله رب العالمين عن أن يضاف اسمه إلى فرعون، تنزيه لله رب العالمين. قال وأنا من المسلمين، ذكرنا معنا، قال لي الله تعالى آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الشيخ آلان ما معنى آلان؟ آلان صرت من المؤمنين، الآن في هذه الحالة تقول آمنت أنه وأنا من المسلمين الآن، وهو استفهام إنكاري، الآن استفهام إنكاري، في هذه الحالة تؤمن دبعا آمنت ما يقبل منك. قال الشيخ أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار، وذلك لا يقبل منك، لأن الله تعالى لا يقبل التوبة من العبد عند الغرغرة، إذا أدركه الهلاك عند الغرغرة لا يقبل الله توبة، كما لا يقبل الله توبته إذا ظهرت علامة من علامة الساعة الكبرى، لأن الإنسان يوقن الهلاك بأحد أمرين، إذا قامت قيامته أو قامت القيامة الكبرى، واحد من الجزء، لأنه في الحالين يعلم أن الأمر قد انتهى. إذا قامت قيامته عند الغرغرة يعرف أن الأمر ديله وساعته وانتهت، قامت قيامته، وإذا قامت القيامة الكبرى يعلم كذلك أن الأمر قد انتهى، فلا يقبل منه في الحالين لأنه حال اضطرار، والذي يقبل منه هو الذي آمن في حال الاختيار. واحد كان يرجو السلامة، يرجو الصحة، يرجو أن يعيش عمرا مديدا، وآمن بالله رب العالمين، هذا وقت الاختيار. وقت الاضطرار عرفتي ما بقى لك والو، هذا وقت لا تقبل فيه التوبة. قال آلنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي من المفسدين في الأرض بنشر الكفر والشرك وبالطغيان والتجبر وغير ذلك من أنواع الفساد، أنواع كثيرة من أنواع الفساد كان يفعلها فرعون في الأرض في مصر. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك، شمعنا ننجيك؟ قال الشيخ: نبعدك، القول الأول نبعدك فلا يقع لك ما وقع لقومك. هذوك اللي معاك كلهم سيقع لهم ما يقع لسائر الناس إذا أغرقوا في البحر. سائر الناس إذا غرقوا في البحر شو قالهم؟ يصلون إلى قعر البحر، لكن أنت وحدك يا فرعون لن يقع لك ما يقع لسائر الناس، ما أجراه الله في الكون ما يوقعش لك أنت، لتكون لمن وراءك لمن يأتي بعدك آية، غيجعل لك الله تعالى آية. كيف نبعدك عن قعر البحر فلا تستقر فيه ونخرجك منه حتى يراك الناس وتكون لهم آية، وحتى تطمئن قلوب من يشك في موتك، لأن كانوا بعض الناس لشدة خوفهم من فرعون يشكون في موته، كم بشافوش بعينهم يكذبون ذلك، يقولون لا راق البحار فلا تفرق، ويكون آية وعبرة لمن يأتي خلفه. كيف الآية والعبرة؟ أن من تمرد على الله وطغى وتجبر وكفر أهلكه الله رب العالمين ولو بعد حين، يعني ولو تمر عقود من السنين سيأتي وقت إهلاكه، فهذه أيضا عبرة تستفاد من موت فرعون. قال ينجيك، قال الشيخ أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر، ثم لا يوقعش لك ما وقع لهم. وقيل نلقيك على نجوة من الأرض، أي على موضع مرتفع، من أن الله تبارك وتعالى يلقيه من البحر ويجعله في مكان عال مرتفع من الأرض، جبل أو نحو ذلك من الأماكن المرتفعة، المعنى أننا نخرجك من البحر ولن تكون في قعره وسطه كما يقع لعامة الناس. ببدنك، هذا الباء في قول بدنك للمصاحبة بمعنى مع، ننجيك مع جسدك، لكنه جسد بلا روح، غير الشبح بلا روح، ننجيك مع جسدك وبدنك بدون روح لتكون لمن خلفك آية. يأتي إن شاء الله نزيل إضاحة لهذا في الدرس الآتي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين.